يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه أبو جعفر. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ابن كثير بصلة هاء الضمير وصلة ميم الجمع. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الأصبهاني بقصر المنفصل والنقل. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع، ولم يندرج معه أحد. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الأصبهاني بتوسط المنفصل والنقل. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ابن ذكوان بالسكت على ألف، واندرج معه حفص وإدريس. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وترقيق الراء المضمومة وثلاثة العارض. يا أيها الذين آمنوا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء والميسر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. النقاش بالإشباع، واندرج معه حمزة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب الاعصاب والالام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. النقاش بالاشباع والسكت على ال، واندرج معه حمزه. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون. الأزرق بتوسط البدل وترقيق الراء، والوقف بتوسط ومد العارض. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الأزرق بمد البدل والعارض وترقيق وتفخيم الراء في الميسر. قال في التنقيح: بالنسبة للراء المضمومة في كلمة الميسر، وإن تقرأن تفخيم للضم مسجلا فصل قال لمدد واسكت افتح بقصره. ومعنى هذا يأتي على تفخيم الراء المضمومة وجهان، وهما الوصل بين السورتين من قول النصر فصل، والتقليل في ذوات الياء قلل. أمدد والمد في البدن، المقصود أمدد المد في البدن. واسكت افتح بقصره، واسكت ما بين السورتين، افتح ذات الياء بقصره على قصر البدن. ونستنتج من ذلك أن النظم ذكر فصل قل لمدد أدي المد، واسكت افتح بقصره أدي القصر، ولم يذكر التوسط، فعلى التوسط لا يأتي إلا الترقيق في الراء المضمومة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حمزة بالسكت على المد المنفصل وألف.